تقول مثلا أن العمائم هذه أنها على 50 وتبين أنها 30 اشتريت أنت 30 وأنا أعطيتك 60 هذا غبن، هذا خطأ. تبين أن البائع كاذب. السادس الاختلاف، اختلاف المتبايعين بعد الحلف من كل بما يجمع إثباتا ونفيا. إذا اختلف في قيمة الثمن بدأ البائع فحلف: والله ما بعت هذه الشاة، ما بعتها 100 وإنما بعتها 120. اشتمل على نفي وإثبات. النفي ما بعتها 100، الإثبات ما بعتها إنما بعتها 120. يحلف المشتري: والله ما اشتريتها 120 وإنما اشتريتها 100. يجمع في حلفه بين النفي والإثبات. هذا اختلاف المتبايعين يثبت به الخيار إذا تحالف. فإن كانت السلعة قائمة ردت إلى البائع: خذ شاتك وأعطني الدراهم الذي أعطيتك. فإن كانت السلعة تالفة قد ذبح المشتري اختلف، رجع إلى قيمة مثلها. فإذا اختلف وقال البائع إنها سليمة وقال المشتري إنها مريضة، فالقول قول من أثبت أنها سليمة، لأن هذا هو الأصل. القسم السابع من أقسام الخيار التصرية، هذا أيضا في الخيار. التصرية وعدم حلب الشاة أو البقرة عند جلبها، يترك حلبها يومين حتى يمتلئ ضرعها. المشتري يقول هذه فيها لبن كثير، وإذا حلبها يومين أو 3 أيام وجد أن لبنها قليل، وأن ذلك الأول لبن التصرية، يعني أنه حفلها. فامتلأ يومين أو 3 أيام ما حلبها، فله الخيار. وجاء أنه صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى شاة محفلة فإنه إذا أراد أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر، أي مقابل ما حلبه منها. الثالث من أقسام المعاملات الربا، وهو الذي حرمه الله في قوله تعالى: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، وفي قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وفي قوله: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ورد فيه وعيد شديد، وأكثر الأحاديث التي فيها تغليظ فقد تكون من أحاديث القصاص. حديث ورد بلهم: الدرهم ربا أشد من 36 زجية. هذا يمكنها من أحاديث القصاص. الحديث الآخر مثل قوله: الربا 70 حوضة، أسهلها مثل أن يأتي الرجل أمه. هذا أيضا فيه وعيد شديد. ذكر أن الربا قسمين: الربا الفضل وربا النسيئة. الربا الفضل قد جاء فيه خلاف، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أباحه، ولكن الجمهور على أنه لا يجوز، وفعله